Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa nasta'in wa nasta'in wa nasta'in wa nasta'in wa nasta'in wa nasta'in wa nasta'in wa nasta'in wa nasta'in wa nasta'in wa nasta'in wa nasta'in wa nasta'in wa nasta'in wa nasta'in wa nasta'in wa nasta'in wa nasta'in wa nasta'in wa nasta'in wa nasta'in wa nasta'in Imam Nawawi rahimahullah. Wa insyaallah saya akan syarhi ta'liq di ba'd al-hadis atau fi al-hadis fi ma yarahu munasiban lana wa li al-waqt. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekh Imam al-'Alim Zahir al-'Arif الواعي الناس بالدين مستشار بن فضل محي الدين أبو زكريا ابن شرف بن حسن بن حسين النووي قدس الله روحه ونور ضريحه. تفضل الكتاب. الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين مدبر الخلائق أجمعين باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين في دلائل القطعية وواضحات البراهين. أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا هو الواحد القهار الكريم الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين بالسنن وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكريم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كلهم وسائر الصالحين. أما بعد فقد قوينا على علي بن أبي طالب ومعاذ الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين من طرق كثيرات من روايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة بزمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله تعالى فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود: قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن مبارك ثم محمد بن أسلم القوسي العالم الرباني ثم الحسن بن سفيان النسوي أبو بكر الآجري وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني والدارقطني والحاكم وابن معين وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعيد المالكي وأبو غفران الصابوني وعبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نشرع اليوم إن شاء الله في سماع هذا الكتاب المبارك الصغير الجير من العظيم النفع كتاب لاهتمام أئمة الشافعية بل من أئمة المسلمين الشيخ محي الدين يحيى بن شرف حزمي النووي رحمه الله. وقد ذكر في طالعة كتابه الباعث له على تأليف هذا الكتاب وهو ما رواه كما ذكر عن عدد من الصحابة من طرق كثيرة حديثا في فضل حفظ 40 حديثا على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أنه حديث ضعيف باتفاق وسيذكر ما سيذكر أن العلماء اتفقوا على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. وحكاية هذا الاتفاق فيه نظر ولكنه على كل حال قول الجمهور. والقضية الآن أريد أن أعلق على ضبط في كلمة الأصفهانية. هل نسبة إلى أصفهان أو أصبهان؟ هي الحقيقة أنا أريد أن أقول إنها مفتوحة، إنها بالفتح على الصواب لا بالكسر، وهي ليست فاء ولا باء. تقرأون الأصبهاني وتقرأ الأصفهاني، وهي هذا رجل أعجمي وهذه الباء باء ما أدري هل هي عندكم في البلاي البي كنا. طيب هي هو الأصبهاني وهذه البي لا توجد في لغة العرب فمرة فقربوها إلى يعني أعطوها أقرب الحرفين لها وهما الفاء والباء، فلذلك مرة يقول أصفهاني ومرة يقول أصبهاني، ولا هو لا هي باء ولا فاء. هو كان محمد بن يونس الأصفهاني. إن شئت وإن شئت عرفت. وعبد الله بن محمد الأنصاري أبو بكر البيهقي وخلائق لا يصور من المتقدمين والمتأخرين. واستغفرت الله تعالى في جمع 40 حديثا ابتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام من حفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. احنا قلنا ان حكايه الاتفاق هذه فيها نظر، ف طائفه من العلماء راوا ان الحديث الضعيف لا يعمل به لا في فضائل الاعمال ولا في غيرها، ولكن يبقى انه قول الجمهور. الجمهور يرون العمل بالحديث الضعيف ان كان في فضائل الاعمال، اما في الاحكام فليس يعمل به. واما الموضوع هذا طبعا الحديث عن الكلام عن الحديث الضعيف، الحديث الموضوع هذا لا يعمل به في شيء لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها قولا واحدا. قالوا بل لا يحل ذكره إلا ببيان مرتبته وأنه موضوع. ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وهذا يعني تخلص منه رحمه الله من أن يظن به أنه إنما جمع هذه الأربعين عاملا بما يحكي هو نفسه أنه ضعيف، وإنما يقول إنه يستند إلى حديثه صلى الله عليه وسلم الصحيح قدر الله امرأ سمع منا شيئا فوعاه فأده كما سمع، وإنما جعلها أربعين اقتداء بمن سماه من الأئمة الذين جمعوا الأربعين سنة. ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين وبعضهم في الفروع وبعضهم في الجهاد وبعضهم في الزهد وبعضهم في الأدب وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قصدها. وليس ولم يشتهر شيء من هذه الأربعين كلها اشتهار الأربعين النووي رحمه الله ثم الأربعين العجلوني رحمه الله، ونحسب هذا لإخلاص هذين الرجلين وإرادتهما ربهما في مطالبهم. وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أول أسد الإسلام وأثر الثقة ونحو ذلك. هذا شرط رحمه الله في هذا الكتاب الصغير، ولهذا هذا الشرط هو الذي صير كتابه ذا أهمية عظيمة، وأنه اختار من الأحاديث ما قيل فيه إنه قاعدة إنه ذرر الإسلام إنه ربع الإسلام إن عليه مدار الدين. فهذا الاستفاء والاختيار هو الذي جعل الكتاب أهمية عظيمة. ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محفوظة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب بالضبط خفي الفاضلة، وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتملت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظهر لمن تدبره. وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه التوفيق واستنادي وله الحمد والنعمة وبالتوفيق والعصمة. وقد أجاب الله رسوله فحفظ هذا الكتاب ما لا يحصى من الخلائق، عام من عرب وأعجم من صغير وكبير من رجل وامرأة، فرحمه الله ونفع بكتابه. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا حديث لا بدأ به النووي 40 تصحيحا لنية قارئها، وإنما من طلب سماع هذا أو طالب إسماعه فعليه أن يعلم أن سماعه وإسماعه بحسب نيته. وطبعا أنتم تعلمون أن قوله هنا صلى الله عليه وسلم يعني أن العمل يصح بالنية أو يكمل بالنية، ولكن النية الصادرة ممن هذا لا يدل عليه، لا تدل عليه وجوبه. قد يعمل الرجل عملا وينويه رجل آخر فيكون هذا عملا بالنية، ينوي هذا ويعمل هذا ويكون هذا عملا بنيته لإخراج هذا والإخبار بأنه غير مراد قال صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، معناه ليس له ما نوى غيره عنه إلا استثناءات صور فريدة خاف تخرج عن هذا. مثلا يذكر الفقهاء الرجل المرأة الكتابية تكون حائضا أكرمكم الله ثم تطهر، وهذه المرأة الكتابية يكون لها زوج مسلم، والزوج المسلم لا يقرب زوجته إلا بعد غسل، والغسل لا يكون إلا بنية، والنية لا تصح من كتابية. قالوا فينوي زوجها عنها في اغتسالها، فهذه من الصور الفريدة التي تخرج من هذه الجملة. فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هنا قاعدة في النحو أنها هذه، فمن كانت هجرته فهجرته، هذه عندنا جملة شرط وجملة جواب شرط، وقاعدة أن الجملتين جملة الشرط وجملة جواب الشرط لا بد فيهما من المغايرة. أنت لا تقول من أكل أكل ثم أكل شيئا، من شرب من ضام شرب، لا تقول أنت من تقول من شرب شرب، لا تقول، فلا بد من المغايرة بين جملة الشرط وجواب الشرط. ما أدري تعرفون المثل مشهور، من جد وجد، من زرع حصد، أتقولون من زرع زرع، من حصد حصد، لا لا لا هذا غير مفهوم. المطابقة بين الجملة بين جملة الشرط وجوابها هذا شيء ضروري ليفهم الكلام. هل ترون هنا مطابقة، هل ترون هنا اختلافا مغايرة بين جملة الشرط وجوابها؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذا كأنك تقول من جد جد، من زرع زرع، من حصد، لا مغايرة. ولكن لما كان المتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفصح من نطق بالعربية كان لا بد من فهم الكلام. لا يمكن أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في كلامه، لا لا يمكن أن نقولها. إذا لا بد أن تكون المغايرة مقدرة، ليست لفظية ولكن لا بد من وجودها، إذا لم تكن موجودة فالكلام لا يفهم. فإذا غير موجودة في اللفظ لا بد من وجودها في التقدير. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله بقصده فهجرته إلى الله ورسوله مقبولة واقعة عند الله وقع رضا، وهكذا. وأنتم ترون وقال صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة تزوجها ليدرخها، المرأة ليست المرأة من جملة الدنيا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها دخلت في المرأة، لكن أخرجها لماذا؟ للاعتناء بشأنها. هذا يذكر الأصوليون، يقول الأصول هذا من ذكر الخاص بعد العام، هذا الخاص داخل في العام ولكن يفرده بالذكر اعتناء بشأنه لغرض، لأن الفتنة ترفع بشؤون كثيرة بشؤون الدنيا، ولكن أعظم شأن الدنيا التي تقع به الفتنة والنساء. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، معنى جبريل وميكائيل داخلا في الرسل، فهجرته إلى ما هاجر إليه، إلى ما في الجملة الأولى قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وفي الجملة الثانية لم يسلك مسلك الجملة الأولى، لم يقل ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته لدنيا يصيبها أو امرأة إلى ما هاجر إليه. هذه ما، من هي ما؟ ما اسم مبهم، اسم مبهم، يعني من أسماء الموصول إلى الذي هاجر، يعني ما ذكر، ما جدد الذكر، لأن هذا في جنب الهجرة إلى الله وإلى الله ورسوله، هذا شيء لا يذكر، فلم يستحق الذكر فلم يذكر، بخلاف الهجرة إلى الله ورسوله لعظم شأنها أعيد ذكرها، مع أنه كان يقال، كان يصح أن يقال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إليهما ولا إليهما، لكن كرر ذكر الله ورسوله تلذذا بذكرهما لأنهما محبوبا عند المسلم. وأبو الحسين مسلم الحجاج مسلم القشيري رضي الله عنهما في صحيحين اللذين هو أصح الكتب المصنفة. وصدق رحمه الله فإن صحيح البخاري وصحيح مسلم أصح الكتب المصنفة في في في هذه الأمة. وهل يدخل معهما موطأ مالك أو هو قبلهما؟ هذا خلاف بين العلماء، هل موطأ مالك كتاب حديث أو كتاب فقه؟ من جعله كتاب حديث فقد ألحقه بالصحيحين، لأن كل ما في الموطأ كما يذكر السيوطي صحيح، كل ما ذكر كل ما في الموطأ من مسند وغير مسند فهو صحيح، فمن جعله كتاب حديث ألحقه بالبخاري ومسلم، ومن جعله كتاب فقه ما أدخله في هذا الشأن أصلا لأن الكلام عن كتب الحديث. وينبغي أن تعلموا وما أحسبكم غافلين عن هذا أنهم عندما يقولون إن البخاري ومسلم كل ما فيهما صحيح إنما يقصدون بهذا الأحاديث المستند صحيحين، ويقصدون البلاغات، ويقصدون يعني هذا البلاغ قد يكون صحيحا قد لا يكون صحيحا ولا يقدح. فإذا وجدت بلاغا غير صحيح في صحيح البخاري مثلا لا تقول كيف تزعمون أن البخاري يقول أن كل ما في البخاري صحيح وهذا غير صحيح. لا، البخاري إنما اشترط الصحة فيما يرويه مسندا منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن الحسين عن عمر رضي الله عنه أن وحيدا أنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يقول قائل كيف تزعم أن كل ما في البخاري ومسلم صحيح مع أن السيوطي نفسه يقول في ألفيته وانتقدوا عليهما يسيرا وكم ترى نحوهما ناصرا، وانتقدوا عليه مع البخاري ومسلم وهو يشير إلى ما انتقده الدارقطني عليه، ما انتقده أبو علي الدمشقي وما حفاظ انتقدوا عليهما. من لم ينتقدوا؟ لم ينتقدوا المتون، المتون صحيحة، لكن بعض تلك الأسانيد قد مثلا أعطيكم مثال تنوري قتادة، هذا راوي من الرواة رجل ثقة مشهور معروف لكنه مدلس. تدليس هو أن يروي الثقة ما لم يسمعه، أن يروي الثقة عمن سمعه ما لم يسمعه منه بلفظ موهم أنه سمعه. إذا صرح، إذا كان اللفظ صريحا صار كذابا، فهو ليس بكذاب هو ثقة لكنه مدلس، فيكون اللفظ موهما. اللفظ المهم هو قاله وعن وأن، هذا قتادة مدلس ويدلس عن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. معناه حيثما وجد المحدثون قتادة عن أنس توقفوا ولا يقبلون هذا حتى يروا قتادة يصرح بالتحديث عن أنس، يقول حدثنا أنس سمعت أنس، لكن وجدنا في البخاري حديث فيها قتادة عن أنس. كيف هذا من جملة ما ينتقد؟ مفهوم، لكن من ينتقده مثل الدارقطني مثل هؤلاء الحفاظ المتقدمين. أما والجواب عنه أن الشيخين انتقيا عرفا أن هذا المتن صحيح ويرون هذا المتن بإسناد عالم فيه تدليس القتادة، ومثل أبو الزبير عن جابر في صحيح مسلم، وهذا كله لا يقدح في صحة ما في الصحيحين من الأحاديث المسندة، بدليل أن البخاري مات رحمه الله سنة 56 و200، وأن مسلم مات سنة 61 و200، والذين انتقدوا عليهما لم يتم 10 أنفس. فكم مرة من العلماء والحفاظ والمحدثين والنقاد بعدهما طيلة 12 قرنا كلهم يسلمون، فلا يمكن أن يقبل كلام في البخاري ومسلم من كان من كان. عن عمر رضي الله عنه أيضا أنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد غيار الثياب شديد سواد الشعر. بين شيء يعني إذا كان لا يرى عليه أثر السفر هو مدني، وإذا لم يكن مدني يجب أن يرى عليه أثر السفر، فلا هو مدني ولا يرى عليه أثر السفر. ثم هذا العجب في طلعته والعجب أيضا في جلوسه، هم يجلسون موقرين للرسول صلى الله عليه وسلم، وسيجلس سيقترب من دون النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجعل ركبته إلى ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض الشراح ووضع يديه على فخذي، أي فخذي نفسه هو، لكن هذا غلط، وقد ورد صريحة في السنة أنه ورد وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه غير ألوفة. حتى درس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. وهذه أيضا هم إذا سألوا كان العادة أن الأعراب هم الذين يسألون يعني يقدمون سؤالهم يا محمد. أما الصحابة الذين أدبوا بملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم فما كانوا يدونه باسمه، وهو لا يظهر عليه أثر الأعرابية، هذه أيضا مما دعاه إلى التعجب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. ذكر له قال لما كان السؤال حدثني عن الإسلام، فكان الجواب أن ذكر له أركان الإسلام. من جاءك وقال لك حديثي عن الإسلام تقول بالإسلام هو الصلاة والصوم والزكاة والحج، هذا هكذا يكون جوابك؟ من جاءك وقال حديثي عن الإسلام حج عن الإسلام ويعني خير الإسلام ورحمة الإسلام، يعني بعد خصائص الإسلام، لا تحدث عن فرائض الإسلام ولا لا. لكن أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بفرائض الإسلام لأنه عالم أنه المراد من سؤاله حدثني عن الإسلام، أي حدثني عن فرائض الإسلام، عن أركان الإسلام، إذا كان الجواب على هذا. ولو كان الحديث السؤال على ظاهره لما كان هذا جوابه. وقال له لما أجابه قال له صدقت. وهذه أيضا مما يدعو إلى التعجب، لو سألك إنسان فأجبته فقال صدقت تقول لي قولك صدقت يدل على أنك تعرف الجواب، إذا كنت تعرف الجواب لماذا تسألني؟ ولا يتصور أنه يستخبر النبي يمتحن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها أمور دعتهم إلى التعجب فصمتوا، لا يدرون ما هذا وما الذي يقع بين أيديهم. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. هذا الإيمان الحديث عن جوابه، هذا الجواب حديث عن الإيمان أي عن أركانه كما سبق، هذا خصال الإيمان كما سبق خصال الإسلام. وهذا أنتم السلف قديما اختلفوا هل يصح للإنسان أن يقول أنا مؤمن، ومنهم من زاد الخلاف وقال إذا استثنى هل أنا مؤمن إن شاء الله، خلاف بينهم. إذا أريد بالإيمان هذه الخصال فيجوز أن يقول أنا مؤمن غير استثناء، يعني أنا مؤمن أي أؤمن بهذه الخصال. وإذا أراد بالإيمان إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إلى آخره، فهنا يجوز له الاستثناء لأنه ما يدري أتم فيها هذا أم لم يتم. قال فأخبرني إذا قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني ذكر له الإحسان، ذكر له مرتبتين، المرتبة ذكر له المرتبة الأولى التي هي أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه المرتبة العليا. فمن عاجز عن هذه المرتبة أن يعبد الله كأنه يراه فلا أقل من أن يعبد الله ويعلم أن الله يراه هو، إذا هو لم يقدر أن يرتقي حتى تكون عبادته كأنه يعبد من يراه، الرؤية ممن؟ من العابد. فالمرتبة التي دونها أن يعلم أن المعبود يراه. قال فأخبرنا عن أمارتها. وهذه الثلاث الإسلام والإيمان والإحسان هي التي يستند إليها يعني تقسيم العلوم الإسلامية. العقائد وما يتعلق بها مستندة إلى الإيمان. الأحكام وما يتعلق بها الفقه مستند إلى الإسلام. والتزكية والأخلاق وسموها ما شئتم من يسميها تصوفا ومن يسميها تزكية ومن يسميها سلوكا ومن يسميها أخلاقا مستندة إلى الإحسان. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة عراة العادة رعاء الشاء يطولون في البنيان. ثم انطلق. هذا إخبارا بأن الزمان سيتبدل وأن الأسامي سيصيرون أعالي. ومن كان حافيا عاريا يرعى الشياه يصير يتباهون في إطالة البنيان. وقد وقع. فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ فلبثت مليا أي زمانا طويلا. وبعضهم قال لبث ثلاثة أيام يعني لم يكن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المجلس نفسه على هذه الرواية التي فيها فلبثت ثلاثة أيام. قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل وأتاكم يعلمكم دينكم. وهذه أمور تدلكم على أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يبدأونه بسؤال حتى يكون هو من يخبره. أمور هذه القصة كلها عجائب. أقل عجيبة فيها تدعو إلى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذي هو حليته وصفته كذا وكذا. من هذا الذي يجلس إليك ويضع ركبتيك ويضع يدي على فخذيك؟ من هذا الذي يسألك ويصدقك؟ كلها أمور أقلها يدعوه إلى أن يسأله من هذا. وما فعل؟ إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدثهم سيحدثهم، وإذا لم يرد أن يحدثهم فلا يعني يتعبونه بسؤال لو أراد هو أن يعلم جوابه لأجل. فكان كما أتعلم من السائل؟ الله ورسوله. وقال له أتاكم يعلمكم؟ هل جبريل أتاهم يعلمه أم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يعلمه؟ إنما جبريل كان يسأل. جبريل كان سائلا من يكون معلما. النبي صلى الله عليه وسلم معلم. لكن قالوا السؤال الحسن نصف التعليم. وذلك كان شيخنا محمد سالم عدود رحمه الله عليه عندما ينتهي المحاضرة يقول يجيء وقت الأسئلة والأجوبة يقول أنتم عليكم نصف العلم وهو حسن السؤال وأنا علي نصف العلم الآخر وهو لا أدري. رحمه الله. رواه مسلم. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. وهذه أركان الإسلام، هذه البنيان، ليس فقط أركانا وإنما لا يقوم إلا على أركان. فإذا زال ركن من تلك الأركان تضعضع البنيان. قد يزول جدار، قد يزول تزول نافذة، قد يزول تزول جدور كلها، لكن ما دامت الدعائم، ما دامت الأركان قائمة، فالبنيان قائم. فإذا اختلت هذه الدعائم، اختل البنيان كله. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الورد الصالح المسلوق. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هو الذي لا إله غيره. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. هذه الأطوار التي ذكرها المسعود إن أحدكم يكون يعني نطفة ثم علاقة ثم مضغة والمدد التي يكون بها هذه يعني علي رضي الله عنه مع عباس لما سئل عن المودة عن العزل لما سئل عن العزل فقال لا بأس. فقيل له إنه يقال هو الوأد إنها المرؤودة الصغرى. فقال لا تكون مرؤودة حتى تمر على أطوار السبع، أن تكون ترابا ثم نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم أن تكسر ثم عظام ثم تكسر عظام لحما ثم حينئذ إذا ولدت هي تكون مرؤودة لأنها مرت في أطوار السبع. أما العز فلن تمر بدور هذه الأطوار كلها فليس بوأد. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ذراع فيسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وهو البخاري ومسلم. هذا الحديث أصل في الإيمان بالقدر وأن أهل السعادة قد سبقت لهم عند الله وأن أهل الشقاوة نعوذ بالله قد سبقت لهم عند الله، لكن ينبغي أن يفهم الناس شيئا يزيدوه إلى رواية في الصحيح يعني لم يروها النووي، وهي عندما قد يتساءل الإنسان كيف هذا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل النار يدخلها؟ لماذا؟ في رواية صحيح لهذا الحديث لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيما يراه الناس. عندما يقيل النبي صلى الله عليه وسلم العمل فيما يراه الناس معنى أنه في حقيقة الأمر في نفس الأمر ليس العمل كذلك، ليس العمل عمل أهل الجنة في واقع الأمر، إنما هو عمل أهل الجنة فيما يراه الناس فقط، ولكن فيما يراه الله سبحانه لا. وهذا هو الذي كان سببا في أن أدركه سوء الخاتمة فعمل بعمل أهل النار فدخلها. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا أصل في رد المحدثات الدينية في رد المحدثات في الدين، وقد سمعنا من الناس من يقول إذا كنتم تردون الإحداث فلا تركبوا طائرة ولا تركبوا سيارة ولا تستعملوا مبردا. لا، والنبي لم يقل الأحداث في أمرنا أي في ديننا، ولكن في شأن الدنيا قالهم أنتم أعلم بشؤون دنياكم. وقد كان مالك رحمه الله كثيرا ما ينشد خير أمور الدين ما كان سنة شر الأمور المحدثات البدائع، فهو رد. هذا مصدر، مصدر رده يرده ردا. المقصود المعنى من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو مردود، هذا المعنى. المردود اسم مفعول عبر بالمصدر وأريد اسم المفعول تعبيره بالمصدر. لماذا لا يقال فهو مردود؟ نحن الذين لم تكون العربية لغة سليقة فينا يظهر لنا أنه كما نطرح لكم ذلك حال بحال، سواء قال فهو مردود سواء قال فهو رد لا فرق، ولا لكن فهو عظيم. التعبير بالمصدر، الوصف بالمصدر، الإخبار بالمصدر فيه دلالة على تأكيد ذلك المعنى، تأكيد. أضرب لكم مثلا عندما تقرأون مثلا قال ربنا سبحانه ونادى نوح ربه فقال ربي إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأن تحكم الحكم، وكان وعده أن يحمل في فلكه أهله، لكن ابنه تركه غرق، تركه غرق، قال نادى نوح ربه يستنجزه وعده ربي إن من أهلي وأنت قلت لي فاحمل فيها فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك أيضا اسلكهم فيها احملهم فيها إذا ابن من أهلي وإن وعدك الحق وأن تحكم. قال يا نوح إنه ليس من أهل، إنه عمل غير صالح. قراءة لسعيد إنه عامل غير صالح، إن ابنك هذا عامل غير صالح، عامل عمل غير صالح بكفره وهو من بيت النبوة، ابن النبي يكفر بالنبي، أي عمل أقبح من هذا؟ وفي قراءة الأكثرين إنه عمل غير صالح. ما هو؟ ما هو العمل غير الصالح؟ إنه عمل قد تفهمون أنتم منها، فهو وجه أو جهة تأويل. هذا سؤالك هذا إياي عمل غير صالح، وأحسن من هذا إنه ابنك عمل غير صالح، وصفه بالمصدر مفهوم. لماذا؟ تأكيدا على إنه عامل عامل حتى صار هو نفسه عملا غير صالح. 950 سنة جلس فيهم يدعو إلى الله وابنه لا يؤمن به، أي قبح في العمل أعظم من هذا؟ فوصفه بالمصدر، فهو رد، يعني حتى لا يشك شاك أنه يقبل، رد وصف إخبار بالمصدر لا باسم. الحديث السادس عن أبي عبد الله بن عمر بن بشير رضي الله عنه رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إن الحلال يقول صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين، بين يعلمه صغير المسلمين وكبيرهم وعالمهم وجاهلهم، وبينهما أمور الحرام كذلك، وبينهما أمور بينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس معناه فهم أن من الناس من يعلمها، ولا لأنه لم يقل لا يعلمهن الناس، ولكن قال لا يعلمهن كثير من الناس، معناه قليل من الناس يعلم حكم هذه المشتبهات، فليست هي مشتبهة بحقه، فيعمل بما رأى علمها أنها حرام فيتبعها لا يجتنبها، ظهر له بعلمه أنها مباحة فيتبعها فيها، لأن ليست تدخل عندهم باب المشتبه، لكن الذي يشتبه عليه هو الذي يحدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا هو من يعمل هذا؟ هذا سلوك من هي عليه مشتبهة، الذين يعلمون حكمها. هذا ليس لا يعنيه هذا الكلام، لكن هذا الكلام يعني من هي في حقه مشتبهة، فماذا يفعل؟ يستبرئ لدينه وعرضه، يستبرئ أن يطلب البراءة، يترك دينه في براءة فلا يلومه الشرع، ويترك عرضه في براءة فلا يذمه الناس، لأن يبتعد عن هذا المشتبه. وهذا كانت وصية الأولين، كانوا يقولون لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبينه وقاية من المكروه، يعني المكروه لا تقربه ليسلم لك الحلال، لأنه كان يقول